مليون مليار وتريليون وكذا تعداد فلكية. ليه؟ لأن الفلك كبير أو فلك واسع بهذه الدرجة. لذلك تقول سبحان الله معقولة كل المخلوقات ده إيه؟ عشان البلية الصغيرة اللي هي الكرة الأرضية دي، ده الكرة الأرضية دي ما هديش واحد من مليار مليار جزء من الكون. تقول سبحان الله معقولة يعني هو البلية اللي هي المخلوقات اللي عليها هي اللي لها كل هذا الشأن وكل هذه المجرات والشموس والنجوم حلية لها. الحقيقة يا إخواني هذه دلائل عظمة لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخي لما تعرف إن الجنة دي عرضها السماوات والأرض، يعني هذه السماوات الكثيرة الكثيرة دي عرض السماء، فما بالك بطولها. إذا هذه الجنة كبيرة جدا جدا جدا. لذلك أنت ما تتعجب إن أقل واحد في الجنة، أقل واحد في الجنة يبقى ليه قد الأرض كده 55 مرة، 55 مرة. يعني مثلا أخذ كده المجموعة الشمسية، أخذ مثلا تخيل كده لو واحد كده إيه تقول له أنت نصيبك في الجنة هتاخد مثلا مجموعة شمس وإيه وعليها 8-9 كواكب بس كلهم خطر، كلهم مفضلين، وكمان إيه معاك شوية مركبات فضاء تتنقل من الكوكب ده للكوكب ده وتعيش وإيه ويكون نصيبك في الجنة. ما هو كثير، مش كتير في ملك الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المجرة بهذا الوصف المهول وهذه الأعداد الفلكية العظيمة فقل سبحان الله سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قال أطت السماء وحق لها أن تطير، السماء مش قادرة تشيل أطت، أطت لما يكون حمل تقيل تقول أطت السماء وحق لها أن تطير، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو راكع لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتفكرين الذين يفقهون عن الله سبحانه وتعالى. فكل ما في السماوات والأرض يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، لماذا الله سبحانه وتعالى لا ينتقم من أعدائه؟ إذا كانت هذه القدرة إلى أبعد حدود بهذه الكيفية، لأنه هو العزيز ومع عزته الحكمة، وهو العزيز الحكيم. لذلك يا إخواني اسم الحكيم هذا من الأسماء اللي الإنسان يقعد يتدبرها فيجد أن إيمانه يزداد ويرتفع جدا بسبب التأمل في حكمة الله عز وجل. لما تقعد تتأمل في حكمة الله عز وجل في مخلوقاته، حكمة الله عز وجل في تدابير الكون. كنا النهارده بكلم أحد الإخوة فبيقول لي بنفس الكلام، يعني المؤمنين دايما في ابتلاء، ودايما لما تقام الدولة الإسلامية لا تطول، تيجي تبص تلاقي التمكين مدة صغيرة وبعدين يجي مدة الإيه التمحيص مرة أخرى، لأن الدنيا ما خلقت للتنعم. الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الدنيا للإرفاه للرفاهية، وإنما هي للتمحيص لا للتمكين. فتخيل كده لو أنت جيت لهذه الدنيا لقيت إيه كل حاجة على ما يرام، الدولة الإسلامية قائمة بكافة الإيه بكافة الحدود والنظم وكل تمام، فتيجي تقول أدعو إلى الله، تدعو إلى الله أنت ملكش شغلانة هنا، تبع حتى حفظ القرآن كله حافظ كله عارف كله كذا. لا لا، لكن الحقيقة إن الأمر ليس كذلك، من أجل إن الإيه مجال العمل والاجتهاد لنصرة دين الله سبحانه وتعالى تظل مفتوحة دائما. لذلك تيجي مدة التمكين دائما قليلة، ثم يأتي التمحيص مرة إيه مرة أخرى. افتكرت الوقت هو اني بتكلم نظرية ابن خلدون في, في, في, في تمكين الدول وانهيار الدول. فعاوز احبه بسرعة كده. ابن خلدون ده نظرته ان الدول عاملة ازاي، بيقول تكون فترة تمحيص، فترة تمحيص يعني فترة استضعاف، وهذا التمحيص يصنع الجيل القوي. أقول لك دايما لما يكون في اضطهاد وفي ظلم يقوم يطلع جيل قوي. عارف انت الاب القاسي يقول لك عشان الولد يطلع ايه، يطلع حامص، يطلع ناشف. فيقول لك يجي ايه فترة الاستضعاف، فهذه الفترة يطلع منها جيل قوي، فهذا الجيل يمكن لأن هيبقى جيل قوي فيتمكن فيحدث التمكين. فإذا تمكن هذا الجيل حدثت الرفاهية فينشأ الجيل الضعيف، فتقوم تنهار الايه، تنهار الدولة، وهكذا وهكذا. لذلك تيجي تبص تلاقي دولة بتقام ودولة بتنهار، دولة تقام ودولة ايه تنهار. ده تحليل للايه ابن خلدون، وفيه حظ كبير من الايه، كبير من النظر. لذلك يا اخوة نصيحتي لكم، لما كنت في سعة لا تربي أولادك على الرفاهية التي تجعلهم يهلكوا سريعا. الولد المرفه، الولد المترف، ما هيقدرش ان هو يعيش، ولا حتى لو فضلت الفلوس معاه مش هيستمر. الولد المترف ما يعرفش يعيش مع زوجة ولا يعرف يعيش مع بيت. لذلك كتير قوي من القضايا الطلاق والفشل الاسري بسبب الجيل المترف ده. الواد فلان اتعود ان ابوه بيصحى الصبح يروح يجيب الفول الطعميه ويروح يرفع الفرن ويجيب العيش، وبعدين يجي صحي عشان يفطر، وبعدين الاب ينزل عشان يروح يجيب السمك ويروح يشويه، وبعدين يجي صحي الولد علشان ايه؟ علشان يتغدى، والام بتقعد تغسل الاطباق وتنظف، وبعدين تصحي بناتها عشان ياكلوا. مثل هذه البنت لا يمكن ان هي تقيم بيت، ومثل هذا الولد لا يمكن ان هو يحفظ اسره. فتيجي تبص تلاقي ايه؟ تلاقي اسر منهاره من قبل ان تبنى، اسر منهاره من قبل ان تبنى. كتير ما تلاقي شاب مثلا فاضت الخطوبه فتقول له ايه السبب؟ يقول لك ده انت عاوزه كذا. طب لما تصحى الصبح بعد ما تتجوز وتلاقي الورقه مكتوبه لك وفيها الصابون والكولوج والمونيكير، بلاش المونيكير عشان حرام، الاي ناي ناي والهدوم الداخليه بتاعت الولا والحته القماشه بتاعت البيت والخياطه الفلانيه وفلان عشان تكنس السلم وفلان عشان تعمل كذا، وحكايات وروايات وموضوعات كبيرة، وكل دي لا يقابل الابن إلا بها. وبعدين تيجي تبص تلاقي إن ده طبيعي إن لازم يتعمل. فمثل هذا الإنسان إذا ما كانش متربي فعلا في بيته البيت ما يقفش. يعني أذكر إن واحد أصابته الرجولة كده، وبعدين ايه، وبعدين جاب لمراته خروف مذبوح ومتنظف عشان تطبخه. قالت لي لا ما اعرفش اطبخ الايه الحكايه دي، فشكله مفروح. فقام ابوها قام جايبها وجا عشان يصالحه، وجايب خروف حي معاه، قال له تذبح انت الخروف وتسلخه وتنظفه وانا خليها تطبخه وانا اساعدها لحد ما علم. قال له لا انا ما اعرفش اذبح ولا اعرف اسبح. قال له طب ايه يا انتوا جيل كده. هي امها كانت بتطبخ لان انا كنت بسبح، فهي كانت بتعرف وانا كنت ايه؟ وانا كنت بعرف. وهو انت ايه؟ انت بتقعد تقول اصل انا مراتي ما بتعملش ما بتعملش ما بتعملش، وانت كذلك. فاللي انا عاوز اقوله لكم ربنا يهدينا يا رب نرجع للتسبيح. ده كان سبب الكلام، يعني ان احنا روحنا الكلام اللي خدناه رحمه الله سبحانه وتعالى. هو العزيز وهو الحكيم، وحكمة الله سبحانه وتعالى واقعة فينا. لما تقعد تقول سبحان الله يا أخي ده احنا وضعنا وحش قوي، ده الغرب ده مسيطر علينا سيطرة عجيبة، ده احنا مهزومين هزيمة سيئة جدا جدا جدا جدا. تقعد تتدبر تقول أي والله سبحان الله يا أخي حكمة، احنا ما يليق بنا إلا هذا، وهذه حكمة الله عز وجل فينا. ده العلماء بيقولوا كانت حكمة ما بعدها حكمة أن يهزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر، وفيهم هؤلاء المبشرون بالجنة، ويقتل فيهم أسد الله، ويقتل فيهم مصعب بن عمير وسعد بن ربيع، ويقتل من يقتل من هؤلاء السادة الكبار الكرام. تقول هذه والله حكمة الله النافذة، إن هؤلاء الرهب لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم هذا القرح وجاءتهم هذه المصيبة، فبالتالي إحنا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لا والله في أمور كثيرة جدا جدا جدا، وابتعدنا كثيرا، فكان عدل الله عز وجل فينا وحكمة الله سبحانه وتعالى أن يصيبنا ما أصابنا. وليس هذا عدل كامل، بل الله سبحانه وتعالى يعفو عن كثير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يتداركنا بحلمه ومغفرته ووده سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ربنا سبحانه وتعالى يعاتب المؤمنين ويقول لهم لما تقولون أشياء ثم أنتم لا تفعلونها، ألا تعلمون أن الله عز وجل يمكث هذا مقتا كبيرا، وأن الله سبحانه وتعالى يكره ذلك كرها شديدا. ليه إحنا بنقول أشياء ولا نعمل بها؟ على فكرة يا إخوة، إحنا دايما من الآفات السيئة أوي إن إحنا بننزل الكلام على غيرنا وننسى أنفسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم الخبات في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. يعني انت شايف القذاء في عين اخيك وناس ان في جزع نخله، في جزع كبير في عينك، بس انت ايه؟ انت متغافل عنه، متغافل عنه. فلذلك احنا نقول اشياء كثيره، اشياء كثيره ولا نفعل. والله يا اخوه كثير الاشياء نمتدح. تخيل كده بعض الاخوه كده ساعات لما تقول له ايه؟ انت حافظ القرآن، قوم بصص لك كده، تقوم انت بصص كده وكمان متواضع ما شاء الله، الله اكبر. يوم هو يعيش في الدور قوي وايه والموضوع يا سلام وكده يعني وتجد هذا الانسان بلا شك يحمد فيما لم يفعل، فيما لم يفعل. في بعض الاخوة كده لما يكون حافظ حاجة معينة مستحيل تقعد معاه وهو ما ايه وهو ما عرفهاش، انت ما انتش عارف، لازم يلفت نظرك باي اكشن كده عشان عشان يعرفك هو مين. سبحان الله، افتكر عالم في شبيبته كان فيه الدادة، كان اسمه ابن وارع الرازي، ابن وارع الرازي من الطرائف ان هو ذهب لاحد العلماء فقال له من، يعني بيقول له أنا جاي أطلب الحديث وكذا، قال له من؟ قال: ألم تعرفني؟ ألم يأتيك خبري؟ أنا صاحب الرحلتين، أنا ابن وارع. فقال له: وارع؟ ما وارع؟ وما أدراك ما وارع؟ والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيه. وفي بعض الرواة التانيين زي الشاذكوني رحمه الله، ساعة لما قال له شيء من هذا قال: أمسكه يا غلام، ثم قال: أضربه 50 صوتا. فعلا جاب الدرة وضربه 50 وهو لا تحرك، ليه؟ لأن عارف إن هو لو اتحرك ما عادش هيسمع إيه؟ ما عادش هيسمع حديث. وكان عندهم هيبة من إن العالم يطردهم أو نحو ذلك. فالحاصل إن كثير منا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يهدينا. نقول ما لا نفعل. كم من نصائح ننصح بها الناس ونحن لا نطبقها كما ينبغي ولا نفعل بها كما ينبغي. كم من واحد منا يستطيع ان هو ينظم درسا ومحاضرة عن صلة الأرحام ويحدثك عن صلة الأرحام والأقارب والأباعد وكذا، وبعدين تجد ان هو قاطع وهو لا يدري. نفتش في نفسنا كده هنلاقي والله كم من أرحام ممزقة، وممكن تلاقي سبب الأرحام كده سبب ركيك. نقول والله كسف أروح لعمتي دي، أنا شفتها ما أعرفهاش. والله دخلت ليتنا كان بالشكل معمي وأم ماتت وأبوها، بس والله بعرف شكلها. طيب أنت يا أخي أنت قاطع لرحمك، قاطع لرحمك. تعمل إيه؟ تعمل تروح تزورها بس. تروح تبحث عن عماتك وخالاتك وبني عمومتك وتحسن علاقاتك بهم. هذا أرحام، قاطع الرحم ملعون. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم لعنهم. تذكر أحد الناس كان بخصم أمه سنين، فإجا يكلمنا وقال لي على فكرة الآية دي تفهمينها غلط، ده الآية دي فيها تفسير تاني. فقلت له إيه؟ فقام قعد يحكي لي شوية حاجات كده، كلام ملوش علاقة ببعضه. أنت وليتم جولة الأمور مش إحنا، وقعد يقول لي شوية حاجات كده ما، لكن المهم الحاصل إن هو كده وخلاص ونشوف لا مخرج. فتخيل لما يكون إنسان عنده القدرة إن هو يتحدث ويتكلم وكذا وكذا وكذا. سبحان الله يا إخواني، لو إحنا جينا في درس بر الوالدين وقلنا امتحان فيه، والله يا أخوة هتلاقي أكثرنا ما بين الباسط والمقعد. بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، والإنسان يعرض نفسه على السلف في معاملاتهم مع الوالدين، فتجد إن إحنا عندنا قصور كبير في هذا الأمر. كثير من الإخوة يقعد يكلمك عن الأمانة وكذا وكذا وكذا، وساعات لما تيجي الامتحانات يغش ويقول لك لعلي فيها أقوال أخرى ولعلي في المسألة مسائل. وساعات لما يضطر تيجي تبص تلاقي أحد الإخوة يقول لي في أحد القراءات والله تلاقي أول واحد الأخ جاي أول سنة ما بيرضاش يغش أبدا، ثاني سنة تلاقي بين بين، ثالث سنة تلاقي خلاص لقط الصنعة. الغش حتى تويت من شيخ ان هو يقول لك الغش حلال. بس ده مش غش، هو يعني هو بيجيب لك الاجابه. مش مات روحيات، مش مات روحيات. ما هي دي من تسمية الاشياء بغير اسمها. هو الدكتور الفاشل جاي منين؟ هو شفنا احنا ما عندناش يعني مفيش في المدرسه اصلا مدرسين. طيب أصلتا يعني الشر ليس مبررا لمزيد من الشر. ما هو هو ما فيش حل، ما حدش بيشرح، ما حدش بيشرح، وما حدش بيجي، وكلهم ما استلموهاش. ما هذا اللي بيحصل والله. انت يمكن يكفر وخاصة لا والله ما عرفش انت مرست ايه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كنت قلت لكم قبل كده إن العبارة دي منظومة نظم عجيب بليغ في غاية البلاغة. إن ربنا سبحانه وتعالى إذا كره شيء تقول، أو في اللغة عموما تقول كره كذا، ويشتد الكره فتقول بغض، فيشتد فتقول أبغض، فيشتد فتقول مقت. فليس أكبر من المقت إلا أن تكون مقتا كبيرا. فجاء القرآن بها يعني كبر مقتا، يعني ليس كره عادي ولا بغض عادي ولا مقت عادي، بل هو مقت كبير. إن ربنا سبحانه وتعالى يكره فيك أن تقول ما لا ما لا. تخيل كده لما تكون أنت بتقعد تنهى ابنك أو بتنهى إنسان عن التدخين، وبعدين أنت مدخن، ده هذا شيء فظيع، ده هذا ينقد العبد عليه، هذا شيء سيء. إن الإنسان يعرف أن ترك الصلاة أمر فظيع وأمر كبير، وأن صاحبه مختلف بكفره، ومع ذلك هو يتركها ويتركها متعمدا، فهذا يستوجب المقت الكبير. تخيل كده لما يكون إنسان بيتكلم بالعبارات البذيئة كذا، وساعة لما تكلمه تجي تبص تلاقيه يعني مثلا ايه، لما يجي يكلم واحد كبير كده ايه زي ما يقولوا كده كيوت مؤدب ولد عسل ما شاء الله، وبعدين لما يخلو بالشياطين شياطين الانس او الجن تجد انه يصدر هذه العبارات القبيحة التي ربما بعضها قذف وبعضها كفر والعياذ بالله، تقول كبر مقتل ان تقول ما لا تفعل. فلذلك يا أخوة إحنا محتاجين إن إحنا نقعد نراجع نفسنا كتير كتير كتير، راجع نفسك إن أنت تكون في أشياء وأنت تخالفها غاية المخالفة. كتير واحد مننا تلاقيه في بعض المجالس له الوجه الجميل والصورة الحسنة، وفي مجالس أخرى تأتي الصورة السوداء، وهو يقول كلام في المجلس يدينه في المجلس الآخر. فهذا يستوجب المقت عند الله سبحانه وتعالى. تخيل كده يا أخي لما يجي صورة واحد كده وهو بيتكلم الرجل اللي شغال معاه عن الأمانة والصدق وكذا وكذا وكذا، وتيجي صورته الصورة الثانية يوم القيامة وهو بيرتشي في هذه المصلحة، وهو بيأخذ المال بالكذب والسرقة وكذا وينهب من هذا المال. تخيل كده من يوم القيامة وهذه الصورة موجودة وهذه الصورة موجودة، صورته هو يتكلم بالكلام الجميل وصورته هو يأخذ المال الحرام، صورته هو يتكلم بالكلام السديد الكلام الحلو وصورته هو يقذف ويسب ويلعن وكذا وكذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، الإنسان المتلون وشر الناس ذا الوجهين، ما بلك ذا الثلاثة وجوه وذا الخمسة وجوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. بعض الناس بيحتج بالآية دي إن ما ينفعش أنصح حد لأن أنا وحش، أما أصلح نفسي أوي ويفضل بقى عايش على كده. طبعا ده استدلال خاطئ تماما، ودي مسألة يا أخوة صح مهمة، سؤال جميل، لأن إذا كنت أنا فعلا وحش، أنا وحش، هل ده مبرر إن أنا مثلا أنا بشرب سجاير، أعوذ بالله أسأل الله سبحانه وتعالى العافية، لو أنا بشرب سجاير هل يسيب ابني يشرب سجاير من أجل إن أنا لو نصحته يبقى أنا أقول ما لا أفعل؟ أقول ما لا أفعل؟ الحقيقة لا، لأن أنت لو فعلت هذا تبقى الجريمة مركبة أكثر، فتحاسب على هذا وتحاسب على هذا. لذلك العلماء يقولون أن الرجل اللي يأتي يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يلقيه في نار جهنم فتنطلق أقتابه من دبره ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له أو فيما هذا، فيقال هذا الذي كان يأمر، فيقولون له ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا أنهاكم عن وأتي. يقولون أن الرجل ليست عقوبته من أجل أنه يأمر بالمعروف، ولكن عقوبته من أجل أنه يفعل المنكر وهو عارف للمعروف بدليل أنه كان يأمر به. لكن العقوبة مش العقوبة على الأمر، لأن هو لما كان يأمر بالمعروف كان بر، وهذا بر أنه يأمر بالمعروف. لكن مع هذا البر معرفة، إذا هو عارف للمعروف ثم بعد ذلك يخالف ويترك هذا المعروف ويفعل المنكر، إذا هذا الإنسان قبيح النفس شارد عن الله سبحانه وتعالى، فعقوبته من أجل هذا لا من أجل الأمر والنهي. لذلك الرجل العاصي يجب عليه أن يأمر ولده بالخير، فإذا لم يفعل يعاقب على الأمرين، على المعصية وعلى أنه لم يأمر ولده بالخير. لذلك يقولون الرجل اللي بيشرب خمر ويدعو إليها شر عند الله عز وجل من الذي يشرب الخمر ولا يدعو عليها، يدعو الناس إليها. واحد كده بيشرب سجاير بس بيمشي يوزع، يقول لك فلان ده ود نزيه فبيدي لفلان وفلان وفلان، هذا ذنب أعظم، لأنه يفعل المعصية ويدعو إليه ويأمر الناس. أفتكر أحد الشباب كان يشرب سجاير مش يتحدى أبدا، يقول لا أعوذ بالله أنا ما أشيل ذنب كفاية ذنب. فلا شك أن هذا أهون من الإيه، أهون من الآخر، وإن كان في كل شر بلا شك. فالتقصير مهوش داعي إلى مزيد من التقصير. على فكرة يا أخوة دي من أقبح الكتاب، إن الإنسان يكون في خير وشر، فيرى إن الاستقامة إن هو يخليه في الشر على طول ويترك هذا الخير الموجود فيه. لكن الصح إيه؟ إن هو يدعم هذا الخير ويقلل من هذا الشر حتى يستقيم إيه؟ يستقيم أمره. الآلة يا شيخ بين العبد وربه، ما عايز تمشى على حاجة تانية بقى أنت ومزاجك، بس هي ماهيش بالمزاج. هو جمهور مكتب عند الله، أنت كله ما تفعلون. يعني أنا عايزت بين نفسي وربنا أنا هعمل حاجة، وقلت بين نفسي بعمل ده لذلك برعب ربنا. عايز بقى تمشى يعني مثلا تنصح ده لا بس تمشي هي كلمة عمال احنا بنقول لك بعض مش قلت ان شاء الله بالله صح ولا لا؟ بس هو المقصد مقصد لو قلت لي طب ما انت عندك الآية الأخرى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تأتون الكتاب فلا تعقلون. فمش العبرة اللي جعلت الإنسان عقوبته تبقى شديدة إن هو بيأمر بالبر، لا، إن هو نسي نفسه وهو عالم، يعني الداعي إلى مزيد من العذاب إن هو أمر بهذا البر. في هنا داعيين، الداعي الأول العلم إن هو فاهم كويس قوي، ما نقولش إن هو جاهل. النقطة الثانية إن يخشى ألا يكون يأمر بإخلاص وإنما يأمر رياء. عارف أنت الرجل المرتشي لما يقعد يعظك في الرشوة ويقول لك إيه حرام وكذا ويفعل ذلك من باب الإيه، من باب التلون وإظهار الصورة الإيه، الصورة الجديدة، فلا شك أن هذا يزيد من إيه، يزيد من عذابه. والله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبحان الله يا أخوة، الداعي أن تتقدم هذه الآية على آية القتال، والله تعالى أعلم أن أكثر الناس يدعون الشجاعة فإذا حضر البأس غصب أكثرهم. إن كتير من الناس يقول لك فين المعركة دي؟ ده أنا راح أقاتل إسرائيل لوحدي، راح أقاتل اليهود لوحدي، ده أنا عندي ده بس يسموني يفتحوا لي الحدود ويشوف أنا أعمل إيه، وساعة لما تيجي المعارك ينكشف. فحينئذ تقول يا أيها الذين آمنوا ما تقولون فعلا، كنت بتقول أشياء وأنت لا تفعل. كثير من الشباب يقول والله أنا نفسي أقاتل، نفسي أشيل يستيف وقعته. وبعدين تيجي في نص تقول له طب تصحى تصلي الفجر، يقول لك لا انت ناسي عنها. والله صحيت البارح بس انت الجو برد او ما قدرتش اقوم. طب تقاتل ازاي يا ابني؟ ده انت لو رحت المعركه انت هتكون وبال على الناس، انت هتكون سبب هزيمتهم. انت تارك للصلاه لحد ما الشمس تطلع وانت نائم ما تصلي، انت مهزوم قبل ان تدخل الايه؟ ان تدخل المعركه. بيذكرهم ان واحد كان دايما يتكلم عن الشجاعه، بيكثر دايما هو يتكلم عن الشجاعه ويقول لو جاءت المعركه لفعلت وفعلت وفعلت، وانا البطل وعندي قوتي وكذا وكذا. فساعه لما جاءت المعركه كان اول الفارين، ساعه لما اجى القتال وتلاقى ان في دم واصابع بتتقطع ورؤوس بتقع وكذا، فقام ايه مدور الفرس بتاعته وايه وجرى. فواحد قابله وقال له انت فلان الم تقل كذا وكذا وكذا، انت اللي تتكلمنا عن الشجاعه وكذا. فقام يلوم ايه والله لان يقال فر لعنه الله خير من ان يقال مات رحمه الله. فهو بيقول انا كده فرده وملعون عنده احسن من ان هو يكون مرحوم بس مات. فهذا الانسان للاسف الشديد منه الكثير، لان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه يقول لي لا تتمنوا لقاء العدو، فاذا لقيتموه فاصبروا او فاثبتوا. لذلك هي دي الشجاعه، الشجاعه ان انت ايه ساعة لما تيجي سيرة المعركة والله يثبتنا والله يا أخي ده تبقى فتنة عظيمة، ربنا يعيننا رب ويثبتنا كذا. قالوا مثل شجاعة الراهب، قال للغلام أنا ضعيف فإذا ابتليت فلا تدل علي، لا لا لا لا لا لو أنت ابتليت إنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وساعة لما ابتلي دل علي فما عتبوش، ما قالوش انت ليه ايه انت ليه دلت عليه، وصبر حتى نشر بالمنشار صابرا محتسبا. ده سبحان الله، ده كان بيقول يا اخي انا خايف واذا ابتليت فلا تدل علي، صح اللي جنب فلا تدل علي، ومع ذلك لما دل عليه معك وظل هكذا حتى مات صابرا صابرا محتسبا. هي دي الشجاعه الحقيقيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لما تقولون ما لا تفعلون، قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سبحان الله، السنة في القتال إن تسوى الصفوف كما تسوى في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي غزوة أحد كان يسوي الصحابة واحد جنب التاني، واقفين كده زي ما يكونوا واقفين ايه استويا سوات، عارفين قصة سوات اللي ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له استويا سوات بالسواك، قصة مشهورة مذكورة في كتب السيرة، الرجل انشد الانشودة الجميلة دي علشان ايه قصة. فقال استويا سوات وضربه بالسواك، فالرجل يعني قال اوجعتني يا رسول الله أوجعتني يا رسول الله، فقال وما تريد؟ قال القصاص. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأخذ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ظننت أني أقتل في سبيل الله اليوم، فأحببت أن يكون آخر شيء أن يمس جلدي جلده صلى الله عليه وسلم. القصة الشاهد بالموضوع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسوي الصحابة واحد جنب الايه جنب الثاني. لذلك في غزوة بدر ده يقول عبد الرحمن بن عوف بينما انا واقف في الصف يوم بدر اذ نظرت عن يميني وعن يساري فاذا انا بفتيين حدثين اللي هم ايه معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنه، وسألا عن ابي جهل وقتل أبا جهل في هذه المعركة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واحد يقول لي ايه افضل حاجة اعملها الايام دي؟ افضل حاجة ليش اعمل حاجة للاسلام؟ ايه هي افضل حاجة اعملها للاسلام؟ قلت له ان تعد للاسلام لبنة صالحة لان يقام عليها البناء. فقال لي يعني ايه؟ قلت له تخيل كده لو واحد بنى عاوز يبني سور وكل الطوب اللي عنده مكسر انصاص وباع وايه وطوبة مبوزة وطوبة كذا وكده هيعرف يبني القطع؟ قال لي لا صعب قوي. قلت له طيب احنا عاوزين لما نيجي نبني بنيان الاسلام يكون فيه لبنات جيدة. قال لي يعني ايه برضه؟ قلت له يعني يبقى البني آدم ينفع في حاجة، يعني انت تبني نفسك ان انت تبقى لبنة صالحة. في واحد كده ساعة لما تيجي تستعمله في اي حاجة ينفع. ليه؟ اصل دي طوبة مساوية سليمة مباركة فتعرف تشتغل بها في اي حاجة، انما في واحد تنفعش في اي حاجة. ففي ناس كتير كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس كإبل الماء لا تجد تكاد تجد فيها راحلة. تاني كده تجد الناس كإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني زي الرجل اللي عنده 100 جمل وساعة لما يجي مشوار ما يلاقيش فيهم راحلة تتركه. الجمل ده بوفر، الجمل ده بيعض. ولبنة صالحة يعني ايه؟ لبنة صالحة يعني ايه؟ لبنة يعني طوبة، وصالحة يعني مسوية، طوبة مسوية تعرف تبني بها الجدار. وعايز يفهم المغزى من اللبنة يعني. يعني تخيل كده لو المجتمع بتاع المسلمين ده فيه 1000 بني آدم، والألف بني آدم دول كلهم ناس أتقياء صالحين فاهمين في الدين وإيه وعندهم أمانة وورع وتقوى واستقامة كده، وتيجي أنت عاوز تبني المجتمع المسلم ده تعرف يا بسرعة كل الطوب مساوي قدام، تحط ده هنا يسد، تحط ده هنا يسد، تحط ده هنا يسد كده. لكن انت لو جيت تبني المجتمع الاسلامي ده وكل الطوب اللي عندك الفرص ده هو كذاب وده هو امين قوي بس عنده امراض الدنيا ما هيعرفش يسد معك في حاجه، وده هو شجاع وبطل وقوي بس بيحرد، وده هو كذا بس ما بيفهمش في في في في فقه في الدين، وده هو كذا تيجي تبص تلاقيك انت ما فيش عارف تعمل حاجه. وصلت ولا صعبه؟ تمام. فالفكره ان احنا لو قدرنا ان احنا نعد انفسنا ان احنا نبقى صالحين ان احنا نكون لبنات يبنى عليها جدار دعوه الى الله سبحانه وتعالى وجدار بنيان المجتمع الاسلامي، هتجد الايه؟ هتجد التوفيق باذن الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مطلوب أوي يا إخوة إن إحنا نحاول نحقق البنيان المرصوص ده في حياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المجتمع بتاعنا والله المعلومة دي هي معلومة مهمة، حاول ان انت تستعد كده توصل لك معلومة مهمة. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقول يا اخوة من اكثر الاشياء التي يحسد عليها المسلمون الترابط الاسري، ترابط المجتمع. بيقولوا ما فيش تنظيم مجتمعي أدق وأجل وأجمل من تنظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تيجي تبص تلاقي المجتمع الإسلامي كالجحبة الوحيدة. تيجي تبص تلاقي نظام الأسرة وبر الوالدين والأم وحق الأم والنفقة نفقة الأم وما يكون للأولاد وحق الجيران وصلة الأرحام. ده الموضوع في غاية الدقة أوي، ده حتى في الإسلام إن أنت واجب عليك إن أنت تنفق على نفسك وتنفق على زوجتك وتنفق على عيالك وتنفق على أصولك إذا لم يكن لهم من ينفق عليها اللي هم الأب والأم والجد والجدة وإن علوا. ومطلوب منك ان انت تعرف تنفر على من اذا مات ورثته. حكم الله العم ونحوه، اذا كنت انت اذا مات انت سترثه، يبقى يجب عليك ان انت تنفق عليه اذا لم يكن له من ينفق ايه، من ينفق عليه. تعرف تقرا في الحاجات دي وتفصيلاتها وتفرعاتها وكذا، تقول سبحان الله ده نظام محكم. لذلك الغرب بيحاول بكافه الطرق ان هو يفسد المجتمع بتاعنا. ده بتعلم بتجيبكم شويه حاجات كده المجتمع الغرب بيعملها عشان يفسد المجتمع بتاعنا. قالوا اول حاجه الغاء قضيه الكبير. عارف انت من الحاجات الاساسيه اللي تلاقي الغرب بيدعو اليها، وساعه لما اقول الغرب تيجي تبص تلاقيها في النت على طول. بص اليوم بيدعو ايه؟ انا كبير نفسي يا جدع، انا ما حدش كبير العيله والكلام ده، وكبير في الساقيه وانا ما يهمنيش الكلام ده، وانا صاحب قراري وفي حاجه في السويد ده شكل اللي هم بياخدوا الاطفال بتاعهم، لو المعامله بتاعتهم بتاعت الاباء والامهات وحشه للابناء. تمام. فايه فعندهم مفيش كبير، وعلى فكره دي حاجه وحشه قوي. كبير العيلة وكبير القبيلة وكبير الأسرة والكلام ده، ده حاجة مهمة أوي في المجتمع. وإذا وجد وكان الكبير ده متصف بالصفات التي يجب أن يتصف بها، هتجد إن هو يقضي حاجات كثيرة جدا جدا وينفع المجتمع نفع كبير جدا. أدي نقطة. النقطة الثانية، أنت في التفكك الأسري عدم ترابط الأبناء بالآباء. موضوع بر الوالدين وبر الام والكلام ده، والبنت اللي تسمع الكلام واللي تقول له لابوها حاضر والكلام ده، اللي بيحاولوا يفسدوها بكافه الطرق. لذلك تيجي تبص تلاقي اباق الاولاد كتب جدا جدا جدا، أسوأ منها بقى اللي عملوا فيها صوت كبير أو أو أو أو أو أو افساد المراه على زوجها. المراه المطيعه والمراه اللي بتلم الاسره والمرأة اللي بتربي أولادها على بر الوالدين ونحو ذلك، دي بيحاربوها بكافة الطرق. بس عشان عارفين إن ده موضوع مهم، بيحاربوها محاربة دقيقة جدا. فقالوا أول حاجة إحنا عاوزين نوفر للمرأة دي فلوس أكتر من الرجل. عاوزين المرأة دي يبقى معاها فلوس وتعرف تتصرف، بطبيعة الحال كده القوامة هتزال وهتيجي تبص تلاقي. فقالوا يبقى لابد ان احنا نوفر للمراه فرص عمل، فتلاقي الوقت فرص العمل بتاعه النساء متوفره عن الرجال. لذلك في بيوت كتير قوي تلاقي المراه هي اللي بتشتغل والراجل مش لاقي ايه؟ مش لاقي شغل، وتلاقي المراه هي اللي ماسكه البيت وهي اللي عامله وكذا والراجل. ليه بقى يعني ايه السبب؟ عشان عاوزين يفسدوا المجتمع. بس الشغل الغربي، الغرب شايف ان انت مجرد ان المجتمع بتاعك مجتمع مترابط، يبقى عمره ما هيعرف يحاربك، عمره ما هيعرف ينتصر عليك. انما ساعة لما المجتمع يتفكك، وساعة لما يبقى نظام الاسرة ضعيف، صلة الارحام ضعيفة، هتبقى المجتمع مفكك. فساعة لما يجي يحارب المسلمين، يجي المجتمع موقع نفسه اصلا. لذلك شوف انت الاسرة لما يكون في اب عاقل وام عاقله والبيت ملموم، تيجي تبص تلاقي العيال بتتربى والنشأة نشأة طالعه طبيعيه. لكن اذا كان الامر امراه مترجله والراجل مكتوف الايدي ذهبت حيله، فتيجي تبص تلاقي المجتمع ايه؟ المجتمع قايل للسقوط. فتيجي تبص تلاقي المراه هنا بقى معاها فلوس خلاص، وطب وكمان ايه كمان؟ النساء تكتر، النساء تكتر، فموضوع العروسه كتير. فالمراه بدات تتشجع ان هي تبوها يعني ما تعيش من الزوج، هو الزوج ده حاجه لابد منها، فجدوا انهم يطلبوها ان هي تستغنى عن الزوج. طب احنا محتاجين نعمل للمراه قوانين تعرف ايه؟ تعرف تكهرب الراجل. فتيجي تبص تلاقي القوانين كده. لذلك الراجل اللي يطلق مراته ومعاها عيلين وكده، ده لا اما يكون عنده بحر فلوس والا هتفعل وتفعل وتفعل. فاللي انا عاوز اقوله ان المجتمع بتاعنا مجتمع محارب قوي من اجل ان هو يفكر. فالمطلوب مننا ايه؟ المطلوب مننا ان احنا نحافظ على الاسره ونعيد المجتمع بتاعنا لموضوع البنيان المرصوص. فاكرين انت مثلا لما كان الشيخ تقول له ايه النهارده في فرح في الجامع وعاوزينك تتكلم عن الاسره بقى وكده، يقول لهم لا معلش انا بصراحه الموضوع ده اتكلمت فيه كتير واحنا عندنا درس النهارده. فيقوم الشيخ ما يرفض. دلوقتي الناس جعانه اسره نفسها حد يتكلم عن الموضوع ده بسبب ايه؟ لا عاد في محاضرات ولا عاد افراح في المسجد ولا عاد كذا ولا عاد كذا. فالمجتمع للاسف اي للسقوط، بس الحمد لله حفظ الله سبحانه وتعالى له، نرجو الا يكون كذلك. لكن اللي انا عاوز اقوله ان احنا نظام الاسره بتاعنا اللي هو نظام دقيق ومحكم جدا لكن يحارب بكل ايه؟ بكل قوه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يهدينا وان يغفر لنا. وطولت عليكم، نكتفي بهذا القدر ونكمل المره القادمه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.